بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب السادس في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا، بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه. وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وفي الصحيح أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من مزدلفة إلى منى، فمرت ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الشق الآخر، وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزا لأقره عليه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزنها النظر، واللسان يزني وزنه النطق، والرجل تزني وزنها الخطى، واليد تزني وزنها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج، ونبه بزنا اللسان بالكلام على زنا الفم بالقبل، وجعل الفرج مصدقا لذلك إن حقق الفعل أو مكذبا له إن لم يحقق. وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وقعت مسألة: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر، فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها، فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا لهذا المعنى؟ فكان الجواب: الحمد لله، لا يجوز هذا لعشرة أوجه. لعشرة أوجه: أحدها أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب، فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. الثالث أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية، ومحال أن يكون داؤه مما له ودواؤه مما ليس له. الرابع أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه، والتجربة شاهدة به، والظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. الخامس أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليس بحسن فيزين له ما ليس بحسن لتتم البلية. السابع أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوى بما حرمه عليه، بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. الثامن أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما، فكيف يتداوى من السم بالسم؟ التاسع أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه، فإن لم يكن مرضيا تركه، فإذن يكون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله تعالى. فأين معاملة الله سبحانه بترك المحبوب لأجله؟ العاشر يتبين بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسا حديدا فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى ورائها عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمر، وإن تونيت حتى ولجت وسقتها داخلا ثم قمت تجذبها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة، وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال تنمي حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات ويلقي القلب في التلف. والسبب في هذا أن النظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة، ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فإن السهم شأنه أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم، فإن بادر واستفراه وإلا قتله ولا بد. قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة، قال: أخاف عليه الفتنة. كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. وقال ابن عباس: الشيطان من الرجل في ثلاثة: في بصره وقلبه وذكره. وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرها وقلبها وعجزها. فصل. ولما كان النظر من أقرب الوسائل المحرمة اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في موضع الحاجة، وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل، فإنه يباح للمصلحة الراجحة كما حرمت الصلاة في أوقات النهي لئلا تكون وسيلة إلى التشبه بالكفار في سجودهم للشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة كقضاء الفوائت وصلاة الجنازة وفعل ذوات الأسباب على الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم يلقاه، أو كما قال. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر، فما لم يعتمده القلب لا يعاقب عليه، فإذا نظر الثانية تعمدا أثم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند نظرة الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظر، فإن استدامته كتكريره. وأرشد من ابتلي بنظرة الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته، وقال: إن معها مثل الذي معها، فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه. والثاني أن النظر يثير قوة الشهوة، فأمره بتنقيصها بإتيان أهله، ففتنة النظر أصل كل فتنة، كما ثبت في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمة النساء والخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر من كفر ممن مضى إلا من قبل النساء، وكفر من بقي من قبل النساء. فصل. وفي غض البصر عدة فوائد: أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. قال الأصمعي: رأيت جارية في الطواف كأنها مهات، فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها، فقالت لي: يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحت، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرق كله أحرقت بعضه، كما قيل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه. ولي من أبيات: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقه إنه يأتيك بالعطب. وقال الفرزدق: تزود منها نظرة لم تدع له فؤادا، ولم يشعر بما قد تزود، فلم أرى مقتولا ولم أرى قاتلا بغير سلاح مثلها حين أقصد. وقال آخر: ومن كان يؤتى من عدو وحاسد، فإني من عيني أتيت ومن قلبي، هما اعتوراني نظرة ثم فكرة، فما أبقيا لي من رقاد ولا لبي. وقال آخر: رماني بها طرفي فلم تخط مقتلي، وما كل من يرمى تصاب مقاتله، إذا مت فكوني قتيلا لطرفه، قتيل صديق حاضر ما يزيله. وقال ابن المعتز: متيم يرعى نجوم الدجى، يبكي عليه رحمة عاذله، عيني أشاطت بدمي في الهوى، فابكوا قتيلا بعضه قاتله. ومثله للمتنبي: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. وقال أيضا: يا نظرة نفت الرقاد وغادرت، في حد قلبي ما بقيت فلولا، كانت من الكحلاء سؤلي، إنما أجلي تمثل في فؤادي سولا. وقال أيضا: وقي الأمير من العيون، فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، يستأسر البطل الكمية بنظرة، ويحول بين فؤاده وعزائه. وقال الصوري: إذا أنت لم ترع البروق اللوامحة، ونمت جرى من تحتك السيل سائحة، غرست الهوى باللحظ ثم احتقرته، وأهملته مستأنسا متسامحة، ولم تدري حتى أينعت شجراته، وهبت رياح الوجد فيه لواقحة، فأمسيت تستدعي من الصبر عازبا، عليك وتستدني من النوم نازحا. ودخل أصبهان مغن فكان يتغنى بهذين البيتين: سماعا يا عباد الله مني، وكفوا عن ملاحظة الملاح، فإن الحب آخره المنايا، وأوله شبيه بالمزاح. وقال آخر: وشادن لما بدا أسلمني إلى الردى، بطرفه ولطفه وظرفه لما بدا، أردت أن أصيده فصاد قلبي وعدا. وقال آخر يعاتب عينه: والله يا بصر الجاني على جسدي، لأطفئن بدمعي لوعة الحزن، تالله تطمع أن أبكي هوى وضنا، وأنت تشبع من غمض ومن وسن، أيهات حتى ترى طرفا بلا نظر، كما أرى في الهوى شخصا بلا بدن. وقال آخر: يا من يرى سقمي يزي دو علتي أعيا الطبيبي، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. وقال آخر: لواحظنا تجني ولا علم عندنا، وأنفسنا مأخوذة بالجرائر، ولم أر أغبى من نفوس عفائف تصدق أخمار العيون الفواجر، ومن كانت الأجفان حجاب قلبه أذن على أحشائه بالفواقر. وقال آخر: ومستفتح باب البلاء بنظرة، تزود منها قلبه حسرة الدهر، فوالله ما تدري أيدري بما جنت على قلبه أم أهلكته وما يدري. وقال آخر: أنا ما بين عدوي نهما قلبي وطرفي، ينظر الطرف ويهوى القلب والمقصود حتفي. وقال الخفاجي: رمت عينها عيني وراحت سليمة، فمن حاكم بين الكحيلة والعبرة؟ فيا طرف قد حذرتك النظرة التي خلست، فما راقبت نهيا ولا زجرا، ويا قلب قد أرداك طرفي مرة، فويحك لم طاوعته مرة أخرى. ولي من أبيات لعل معناها مبتكر: ألم أقل لك لا تسرق ملاحظة، فسارق اللحظ لا ينجو من الدرك، نصبت ظرفي له لما بدا شركا، فكان قلبي أولى منه بالشرك. الفائدة الثانية: أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه والجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه أنه النور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، عقب قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا حتى كأنه مشتق منه، وهو قوله: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. الحديث. الفائدة الثالثة أنه يورث صحة الفرازة، فإنها من النور وثمراته. وإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة التي تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، كما قيل: مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته. وكان شجاع لا تخطئ له فراسة، والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه إطلاق نور بصيرته، فلما حبس بصره لله أطلق الله بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. الفائدة الرابعة أن يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت له بسرعة ونفذ من بعضها إلى بعض، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه. الفائدة الخامسة أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله سبحانه له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه. وفيه قسط ونصيب من فعل من عاداه بمعاصيه. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. الفائدة السادسة أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة، أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها، كما قال بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وها هنا يمتاز العقل من الهوى. الفائدة السابعة أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه، فهو كما قيل: طليق برأي العين وهو أسير. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، وصار كعصورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. الفائدة الثامنة أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل، وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصول، فمتى هدك الحجاب ضري على المحظور ولم تقف نفسه منه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها، وذلك أن لذته في الشيء الجديد، فصاحب الطارف لا يقنعه التليد، وإن كان أحسن منه منظرا وأطيب مخبرا، فغض البصر يسد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أراضهم فيه. الفائدة التاسعة أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب، فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال: وعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق، قال الله تعالى عن عشاق الصور: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة كأس من خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق، وسكران العشق قل ما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات، كما قيل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وإنما نبهنا عليها تنبيها، ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلا إلى قضاء الوطن منه شرعا كالمردان الحسان، فإن إطلاق النظر إليهم الصم الناقع والداء العضال. وقد روى الحافظ محمد بن ناصر من حديث الشعبي مرسلا قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاء، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال: كانت خطيئة من مضى من النظر. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه. وقد ذكر ابن عدي في كامله من حديث بقية عن الوازع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد. وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما من السلف ينهون عن مجالسة البردان. قال النخعي: مجالستهم فتنة، وإنما هم بمنزلة النساء. وبالجملة فكان من مرسل اللحظاته رجع جيش صبره مفلولا، ولم يقلع حتى تشحط بينهن قتيلا. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. الباب السابع في ذكر مناظرة بين القلب والعين ولوم كل منهما صاحبه والحكم بينهما. لما كانت العين رائدا والقلب باغيا وطالبا، وهذه لها لذة الرؤية وهذا له لذة الظفر، كان في الهوى شريكي عينان، ولما وقع في العناء واشتركا في البلاء أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه. فقال القلب للعين: أنت التي سقتني إلى موارد الهلكات، وأوقعتني في الحسرات بمتابعتك اللحظات، ونزهت طرفك في تلك الرياض، وطلبت الشفاء من الحدق المراض، وخالفت قول أحكام الحاكمين، قل المؤمنين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركه خوف الله عز وجل أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الإمام أحمد. حدثنا هشيم، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة عن حذيفة. وقال عمر بن شبة: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن القرشي، حدثنا أبو الحسن المدني، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة تسره. فمن الملوم سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم؟ أو ما علمت أنه ليس شيء أضر على الإنسان من العين واللسان؟ فما عطب أكثر من عطب إلا بهما، وما هلك أكثر من هلك إلا بسببهما. فلله كم من مورد هلكة أوردا، ومصدر ردا عنه أصدرا. فمن أحب أن يحيا سعيدا ويعيش حميدا، فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر، فإنه كامن في فضول الكلام وفضول النظر. وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينين تزنيان، وهما أصل زنا الفرج، فإنهما له رائدان وإليه داعيان. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمر السائل أن يصرف بصره فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع عنه ضرره. وقال لابن عمه علي رضي الله عنه محذرا له مما يوقع الفتنة ويورث الحسرة: لا تتبعي النظرة النظرة. أو ما سمعت قول العقلاء: من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت عليه أوقاته. وقال الناظم: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وقال آخر: تمتعتما يا مقلتي بنظرة وأوردتما قلبي أمر الموارد، فعينا يكف عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. فصل. قالت العين: ظلمتني أولا وآخرا، وبؤت بإثمي باطنا وظاهرا، وما أنا إلا رسولك الداعي إليك ورائدك الدال عليك. وإذا بعثت برائد نحو الذي تهوى وتعتبه ظلمت الرائد، فأنت الملك المطاع ونحن الجنود والأتباع. أركبتني في حاجتك خيل البريد، ثم أقبلت علي بالتهديد والوعيد، فلو أمرتني أن أغلق علي بابي

قالت: والحاكم بينكم الذي يحكم بين الروح والجسد إذا اختصما بين يديه، فإن في الأثر المشهور: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق حتى يختصم الروح والجسد، فيقول الجسد للروح: أنت الذي حركتني وأمرتني وصرفتني، وإلا فلا فأنا لم أكن أتحرك ولا أفعل بدونك. فتقول الروح له: أنت الذي أكلت وشربت وباشرت وتنعمت، فأنت الذي تستحق العقوبة. فيرسل الله سبحانه إليهما ملكا يحكم بينهما، فيقول: مثلكما مثل مقعد بصير وأعمى يمشي، دخلا بستانا فقال المقعد للأعمى: أنا أرى ما فيه من الثمار ولكن لا أستطيع القيام. وقال الأعمى: أنا أستطيع القيام ولكن لا أبصر شيئا. فقال له المقعد: تعال فاحملني، فأنت تمشي وأنا أتناول، فعلى من تكون العقوبة؟ فيقول: عليهما. قال: فكذلك أنتما، وبالله التوفيق. الباب الثامن: في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه. قالت: هذه الطائفة بيننا وبينكم الكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام والمعقول الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وهذا يعم جميع ما خلق الله، فما الذي أخرج من عمومه الوجه المليح وهو من أحسن ما خلق، وموضع الاستدلال به والاعتبار أقوى، ولذلك يسبح الخالق سبحانه عند رؤيته، كما قال بعض الناظرين إلى جميل السورة: ذي طلعة سبحان فالق صبحه، ومعاطف جلت يمين الغارس، مرت بأرجاء الخيال طيوف فبكت على رسم السلو الدارس. ورؤية الجمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقولهم: سبحان الله رب العالمين، وتبارك الله أحسن الخالقين، والله تعالى لم يخلق هذه المحاسن عبثا، وإنما أظهرها ليستدل الناظر إليها على قدرته ووحدانيته وبديع صنعه، فلا تعطل عما خلقت له. وأما السنة فالحديث المشهور: النظر إلى الوجه المليح عبادة. وفي الحديث الآخر: اطلبوا الخير من حسان الوجوه. وفي هذا إرشاد إلى تصفح الوجوه وتأملها. وخطب رجل امرأة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فقال: هل نظرت إليها؟ فقال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. ولو كان النظر حراما لما أطلق لو أن ينظر، فإنه لا يأمن الفتنة. وأما قول الأئمة فحكى السمعاني أن الشافعية كتب إليه رجل في رقعة: سل المفتي المكي هل في تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جناح؟ فأجابه الشافعي: بعد إله العرش أن يذهب التقى، تلاصق أكباد بهن جراح. وذكر الخرائطي هذا السؤال والجواب عن عطاء بن أبي رباح، وأوله: سألت عطاء المكية. وذكر الحاكم في مناقب الشافعي رضي الله عنه من شعره: يقولون لا تنظر، وتلك بلية، ألا كل ذي عينين لابد ناظر، وليس اكتحال العين بالعين ريبة إذا عف فيما بين ذاك الضمائر. وذكر الاستراباذي في كتاب مناقب الشافعي أن رجلا كتب إلى سعيد بن المسيب: يا سيد التابعين والبررة، نسيت في العشق سورة البقرة، فكن بفتواك مشفقا رافقا، باها بك الله أكرم البررة. هل حرم الله لثم خدفة أوصافه بالجمال مشتهرة؟ فأجابه سعيد: يا سائلي عن خفي لوعته، عليك بالصبر تحمدا أثره، ولا تكن طالبا لفاحشة، أو كالذي ساق سيله مطره، وراقب الله واخش سطوته، وخالف الفاسقين والفجرة، وقبل الخد من حبيبك ذا في كل يوم وليلة عشرة. وقال أبو العباس المبرد في الكامل: قال أعربي أنشدنيه أبو العالية: سألت الفتى المكي ذا العلم ما الذي يحل من التقبيل في رمضان؟ فقال للمكي: أما لزوجة فسبع، وأما خلة فثمان. وذكر أبو الخطيب في كتاب رواة مالك عن بعضهم: أقول المفتن بين مكة وصفا: لك الخير، هل في وصلهن حرام؟ وهل في صموت الحجل مهضومة الحشا؟ عذاب الثنايا إن لثمت أثام؟ فقال لي المفتي وسالت دموعه: على الخد من عينيه فهي تؤام، ألا ليتني قبلت تلك عشية ببطن منن والمحرمون نيام. وقال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي: حدثنا أبو العلاء بن كوشيار الحاري أنبأنا علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن الجهم قال: سمعت الربيع يقول: حضرت الشافعية بمكة وقد دفع إليه رجل رقعة فيها، أقول المفتي: خيف مكة والصفا، لك الخير، هل في وصلهن حرام؟ وهل في صموت الحجل مهضومة الحشا؟ عذاب الثنايا إن لثمت أثام؟ قال: فوقع الشافعي فيها، فقال لي المفتي وفاضت دموعه على الخد من عين وهن تؤام: ألا ليتني قبلت ذاك عشية ببطن منى والمحرمون نيام. وقال عمرو بن سفيان ابن ابنة جامع بن مرخية: إنا سألنا مالكا وقرينه ليث بن سعد عن لثام الوامق أيجوز؟ قال: والذي خلق الورى ما حرم الرحمن قبلة عاشقي. ذكر ذلك صاحب كتاب رستاق الاتفاق وهو شاعر المصريين، فأنشد فيه لعمرو بن سفيان هذا، وكتب بها إلى ابن عيينة: قلنا لسفيان الهلالي مرة: أيحرم ضم العاشق المشتاق لحبيبه من بعد نأي ناله؟ فأجاب: لا والواحد الخلاق. وأنشد فيه لجده جامع، وكتب بها إلى علي بن زيد بن جدعان: سألنا ابن جدعان بن عمرو أخ العلا: أيحرم لثم الحب في ليلة القدر؟ فقال لنا المكي: وناهيك علمه، ألا لا ومن قد جاء بالشفع والوتر. وأنشد لإبراهيم بن المدبر، وكتب بها إلى أبي بكر بن عياش أحد أئمة القراء: سألت ابن عياش وكان معلما لك الخير: هل في ضمة الحب من وزر؟ فقال أبو بكر: ولا في لثامه، ألم يأتنا التنزيل بالوضع للإصر. وأنشد لآخر، وكتب بها إلى الإمام أحمد بن حنبل، قال: وزعم بعضهم أنه إسحاق بن معاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته: سألت إمام الناس نجل بن حنبل عن الضم والتقبيل هل فيه من باس؟ فقال: إذا جل العزاء فواجب، لأنك قد أحييت عبدا من الناس. وأنشد لابن مرخية، وكتب بها إلى أبي حنيفة: كتبنا إلى النعمان يوما رسالة نسائله عن لثم حب ممنع، فقال لنا: لا إثم فيه، وإنه شهي إذا كانت العشر وأربعي. وكتب رجل إلى أبي جعفر الطحاوي: أبا جعفر، ماذا تقول؟ فإنه إذا نابنا خطب عليك المعول، فلا تنكرا قولي، وأبشر برحمة الإله عن الأمر الذي عنه تسأل. أبي الحب عار أم من الحب مهرب؟ وهل من لح أمر الصبابة يجهل؟ وهل بمباح فيه قتل متيم يهاجره أحبابه وهو يوصل؟ فرأيك في رد الجواب، فإنني بما فيه تقضي أيها الشيخ أفعل. فأجابه الطحاوي: سأقضي قضاء الذي عنه تسأل، وأحكم بين العاشقين فأعدل. فديتك: ما بالحب عار علمته، بل العار ترك الحب إن كنت تعقل. ومهما لحى في الحب لاح، فإنه لعمرك عندي من ذوي الجهل أجهل. وليس مباحا عندنا قتل مسلم بلا ترة، بل قاتل النفس يقتل. ولكن له إن مات في الحب لم يكن له قود فيه ولا عنه يعقل. وصالك من تهوى، وإن صد واجب عليك كذا حكم المتيم يفعل. فهذا جواب فيه عندي قناعة لما جئت عنه أيها الصب تسأل. ويكفي أن المعتزلة من أشد الناس تعظيما للذنوب، وهم يخلدون أصحاب الكبائر ولا يرون تحريم ذلك، كما ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ المشهور لبعض المعتزلة: سألنا أبا عثمان عمرا وواصلا عن الضم والتقبيل للخد والجيد، فقالا جميعا: والذي هو عادل يجوز بلا إثم، فدع قول تفنيدي. وقال إسحاق بن شبيب: سألنا شيوخ الواسطيين كلهم عن الرشف والتقبيل هل فيهما إثم؟ فقالوا جميعا: ليس إثما لزوجة ولا خلة، والضم من هذه غنم. وأنشد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخير في كتابه شرح الكامل: فلما أن أبيح لنا التلاقي تعانقنا كما اعتنق الصديق، وهل حرجا تراه أو حراما مشوق ضمه صب مشوق. وقال الخطيب في تاريخ بغداد: حدثنا أبو الحسن علي بن أيوب بن الحسين إملاء، حدثنا أبو عبيد الله المرزباني وابن حيويه وابن شاذان قالوا، حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه قال: دخلت على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي مات فيه، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت له: ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح، والثاني اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فأورثني ما ترى، وذكر القصة، وستأتي في باب عفاف العشاق. والمقصود أنه لم ير النظر إلى معشوقه ولا عشقه حراما. وجرى على هذا المذهب أبو محمد بن حزم في كتاب طوق الحمامة له، قالوا: ونحن نحاكمكم إلى واحد يعد بآلاف مؤلفة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. فإنه سئل: ما تقول سادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشق في صورة، وهي مصرة على هجره منذ زمن طويل، لا تزيده إلا بعدا ولا يزداد لها إلا حبا، وعشقه لهذه الصورة من غير فسق ولا خنا، ولا هو ممن يدنس عشقه بزنا، وقد أفضى به الحال إلى الهلاك لا محالة إن بقي مع محبوبه على هذه الحالة. فهل يحل لمن هذه حاله أن يهجر؟ وهل يجب وصاله على المحبوب المذكور؟ وهل يأثم ببقائه على هجره؟ وماذا يجب من تفاصيل أمرهما؟ وما لكل واحد منهما على الآخر من الحقوق مما يوافق الشارع؟ فأجاب بخطه بجواب طويل، قال في أثنائه: فالعاشق له ثلاث مقامات، ابتداء وتوسط ونهاية. أما ابتداؤه فواجب عليه فيه كتمان ذلك وعدم إفشائه للخلق، مراعيا في ذلك شرائط الفتوة من العفة مع القدرة. فإن زاد به الحال إلى المقام الأوسط فلا بأس بإعلام محبوبه بمحبته إياه، فيخف بإعلامه وشكواه إليه ما يجد منه، ويحذر من اطلاع الناس على ذلك. فإن زاد به الأمر حتى خرج عن الحدود والضوابط التحق بالمجانين والموسوسين. فانقسم العشاق قسمين: قسم قنعوا بالنظرة بعد النظرة، فمنهم من يموت وهو كذلك ولا يظهر سره لأحد حتى محبوبه لا يدري به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. والقسم الثاني أباحه لمن وصل إلى حد يخاف على نفسه منه القبلة في الحين، قالوا: لأن تركها قد يؤدي إلى هلاك النفس، والقبلة صغيرة وهلاك النفس كبيرة، وإذا وقع الإنسان في مرضين داوى الأخطر ولا خطر أعظم من قتل النفس. حتى أجابوا على المحبوب مطاوعته على ذلك إذا علم أن ترك ذلك يؤدي إلى هلاكه، واحتجوا بقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وبقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وبحديث الذي قال: يا رسول الله إني لقيت امرأة أجنبية فأصبت منها كل شيء إلا النكاح، قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الله قد غفر لك. فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال: فإن كان هذا السائل كما زعم ممن لا يدنس عشقه بزنا ولا يصحبه بخنا فينظر في حاله، فإن كان من الطبقة الأولى فالنظر كاف لهم إن صدقت دعواهم، وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس بشكواه إلى محبوبه كي يرق عليه ويرحمه، وإن غلب عليه الحال فالتحق بالثالثة أبيح له ما ذكرنا، بشرط أن لا يكون أنموذجا لفعل القبيح المحرم فيلتحق بالكبائر ويستحق القتل عند ذلك ويزول عنه العذر ويحق عليه كلمة العذاب. انتهى ما ذكرناه من جوابه. قالوا: وقد جوزت طائفة من فقهاء السلف والخلف استملاء الإنسان بيده إذا خاف الزنا، وقد جوز طائفة من الفقهاء لمن خاف على نفسه في الصوم الواجب من شدة الشبق أن تتشقق أنثياه أن يجامع امرأته، وبنوا على ذلك فرعا وهو: إذا كان له امرأتان حائض وصائمة فهل يطأ هذه أو هذه على وجهين؟ ولا ريب أن النظر والقبلة والضم إذا تضمن شفاءه من دائه كان أسهل من الاستمناء باليد والوطء في نهار رمضان. وقد جوز بعض الفقهاء للمرأة إذا خافت الزنا أن تتخذ لها شيئا تدخله في فرجها وتخرجه لئلا تقع في محظور الزنا، ولا ريب أن الشريعة جاءت بالتزام الدخول في أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما. فأين مفسدة النظر والقبلة والضم من مفسدة المرض والجنون أو الهلاك جملة؟ فهذا ما احتجت به هذه الفرقة، ونحن نذكر ما لها وما عليها في ذلك بحول الله وقوته. الباب التاسع: في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج. وشبههم التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام: أحدها نقول صحيحة لا حجة لهم فيها، الثاني نقول كاذبة عمن نسبت إليه من وضع الفساق والفجار كما سنبينه، الثالث نقول مجملة محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. فأما احتجاجهم بقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فهو نظير احتجاجهم بعينه على إباحة السماع الشيطاني الفسقي بقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قالوا: والقول عام، فحملوا لفظه ومعناه ما هو بريء منه، وإنما القول ها هنا ما أمرهم الله باستماعه وهو وحيه الذي أنزله على رسوله، وهو الذي قال فيه: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول. فهذا هو القول الذي أمروا باتباع أحسنه، كما قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والنظر الذي أمرنا سبحانه به النظر المؤدي إلى معرفته والإيمان به ومحبته والاستدلال على صدق رسله فيما أخبروا به عنه من أسمائه وصفاته وأفعاله وثوابه وعقابه، لا النظر الذي يوجب تعلق الناظر بالصورة التي يحرم عليه الاستمتاع بها نظرا ومباشرة. فهذا النظر الذي أمر الله سبحانه صاحبه بغض بصره، هذا مع أن القوم لم يبتلوا بالمردان وهم كانوا أشرف نفوسا وأطهر قلوبا من ذلك، فإذا أمرهم بغض أبصارهم عن الصورة التي تباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتان، فكيف بالنظر إلى صورة لا تباح بحال؟ ثم يقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظر يثاب عليه الناظر، وهو نظر موافق لأمره يقصد به معرفة ربه ومحبته، لا النظر الشيطاني. ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه على حل الفاحشة بمملوك الرجل بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومعتقد ذلك كافر حلال الدم بعد قيام الحجة عليه، وإنما تسترت هذه الطائفة لهواها وشهواتها وأوهمت أنها تنظر عبرة واستدلالا، حتى آل ببعضهم الأمر إلى أن ظنوا أن نظرهم عبادة، لأنهم ينظرون إلى مظاهر الجمال الإلهي ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى يظهر في تلك الصورة الجميلة، ويجعلون هذا طريقا إلى الله، كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن يدعي المعرفة والسلوك. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وكفر هؤلاء شر من كفر قوم لوط وشر من كفر عباد الأصنام، فإن أولئك لم يقولوا إن الله سبحانه وتعالى يتجلى في تلك الصور، وعباد الأصنام غاية ما قالوه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء قالوا نعبدهم لأن الله ظهر في صورهم. وحكى لي شيخنا أن رجلا من هؤلاء مر به شاب جميل فجعل يتبعه بصره، فأنكر عليه جليس له وقال: لا يصلح هذا لمثلك. فقال: إني أرى فيه صفات معبودي وهو يظهر في مظاهر جماله. فقال: لقد فعلت به وصنعته. فقال: وإن؟ قال شيخنا: فلعن الله أمة معبودها موطوءها. قال: وسئل أفضل متأخريهم العفيف التلمساني، فقيل له: إذا كان الوجود واحدا فما الفرق بين الأخت والبنت والأجنبية حتى تحل هذه وتحرم هذه؟ فقال: الجميع عندنا سواء، ولكن هؤلاء المحجوبون. قالوا: حرام. فقلنا: حرام عليكم. ومن هؤلاء الزنادقة من يخص ذلك بعض الصور، فهؤلاء من جنس النصارى بل هم إخوانهم، فالنظر عند هؤلاء إلى الصور المحرمة عبادة. ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع بعض هؤلاء الزنادقة أو مجان الفساق، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. وسئل شيخنا عن من يقول النظر إلى الوجه الحسن عبادة ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ذلك صحيح أم لا؟ فأجاب بأن قال: هذا كذب باطل، ومن روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشبهه فقد كذب عليه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل هو من الموضوعات، وهو مخالف لإجماع المسلمين، فإنه لم يقل أحد إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة، ومن زعم ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن النظر منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح، والله أعلم. وأما الحديث الآخر وهو طلب الخير من حسان الوجوه، فهذا وإن كان قد روي بإسناد إلا أنه باطل لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح لم يكن فيه حجة لهذه الطائفة، فإنه إنما أمر بطلب الخير منهم لا بطلب وصالهم ونيل المحرم منهم، فإن الوجه الجميل مظنة الفعل الجميل، فإن الأخلاق في الغالب مناسبة للخلقة بينهما نسب قريب. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة فذلك نظر للحاجة، وهو مأمور به أمر استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند بعض أهل الظاهر، وهو من النظر المأذون فيه لمصلحة راجحة، وهو دخول الزوج على بصيرة وأبعد من ندمه ونفرته عن المرأة. فالنظر المباح أنواع، هذا أحدها بخلاف النظر إلى الصور المحرمة. فصل. وأما ما ذكره السمعاني عن الشافعي رحمه الله تعالى فمن تحريف الناقل، والسائل لم يذكر لفظ الشافعي، والبيتان هكذا هما: سألت الفتى المكي هل في تزاور ونظرة مشتاق للفؤاد جناح، فقال: معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. فهذا السائل هو الذي ذكر السؤال والجواب، وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة أم لا، ثم إن الجواب لا يدل على مقصود هذه الفرقة بوجه ما، بل هو حجة عليها، فإنه نهى أن يذهب التقى تلاصق هذه الأكباد، فكأنه قال لا تتلاصق هذه الأكباد لئلا يذهب التقى تلاصقها. فالتلاصق المذكور فاعل والتقى مفعول، فكأنه قال لا تفعل لئلا يذهب التلاصق التقى. وجواب آخر وهو أن هذا التلاصق إنما يكون غير مذهب للتقى إذا كان في عشق مباح، بل يستحب كعشق الزوجة والأمة. وأما ما ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقد أجاب عنه سعيد نفسه، فإنه لما مر به جامع بن مرخية هذا السائل وكان من بني كلاب قال سعيد هذا من أكذاب العرب. قيل كيف يا أبا محمد؟ قال أليس الذي يقول سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري؟ فقال سعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. كذب والله، ما سألني عن شيء من هذا قط ولا أفتيته. وإذا كان هذا جواب سعيد في مثل هذا، فما جوابه لمن سأله أن يقبل حبيبا أجنبيا كل يوم وليلة عشرة؟ فقبح الله الفسقة الكذابين على العلماء، ولا سيما على مثل سعيد، فهؤلاء كلهم فسقة كاذبون أرادوا تنفيق فسقهم بالكذب على علماء وقتهم، كما نفق الفاسق أبو نواس كذبه على إسحاق بن يوسف الأزرق. قال عبيد الله بن محمد بن عائشة أتيت إسحاق بن يوسف الأزرق يوما فلما رآني بكى، قلت ما يبكيك؟ قال هذا أبو نواس. قلت ما له؟ قال يا جارية ايتيني بالقرطاس فإذا فيه مكتوب يا ساحر المخلتين والجيد وقاتل منه بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني وإله من مخلف لموعودي. حدثني الأزرق المحدث عن شمر وعوف عن ابن مسعود لا يخلف الوعد غير كافرة أو كافر في الجحيم مصفود. كذب والله علي وعلى التابعين وعلى الصحابة. ولو صح عن سعيد لم يكن لكم فيه حجة، فإن سعيدا أمره بالصبر أولا ومراقبة الله وخوف سطوته ومخالفة الفسقة، ثم أمره بتقبيل خد من يحبه كل يوم 10 مرات، وهذا قطعا إنما أراد به من يحل له تقبيله من زوجة أو سرية، فأمره أن يعتاض بقبلتها عن قبلة من لا تحل له. ولا يظن بعلماء الإسلام غير هذا إلا مفرط في الجهل أو متهم على الدين. وأما ما ذكره المبرد عن الأعرابي الذي سأل الفتى المكي عن القبلة في رمضان فقال للزوجة 7 وللخلة 8، فهذا المستفتي والمفتي لا يعرف واحد منهما حتى يقبل خبره. ولو صح ذلك وعرف المستفتي والمفتي لكانت الخلة هي أمته الجميلة، وهي التي يحل تقبيلها 8 فأكثر. وأما أن يفتي أحد من أهل الإسلام بأنه يحل تقبيل المرأة الأجنبية المحرمة عليه 8 في رمضان، فمعاذ الله من ذلك. وهكذا حكم الأثر الذي ذكره الخطيب في كتاب رواة مالك، ولا يظن بعالم أنه تمنى أن يقبل امرأة أجنبية وهو محرم ببطن منى، فإن القبلة المذكورة تعرض الحج للفساد وتبطله عند طائفة، فإن صح هذا فإنما أراد امرأته أو أمته. وأما الأثر الذي ذكره الحاكم في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى فليس بين الحاكم وبين الربيع من يحتج به، ويدل على أن القصة كذب ظاهر أن المستفتي زعم أن الشافعي أجاب بقوله فقال لي المفتي وفضت دموعه. وهذا إنما هو حكاية المستفتي قول المفتي، فمن هو الحاكي عن الشافعي؟ فدعوا هذه الأكاذيب والترهات. وأما ما ذكرتم عن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع فمن ذكر هذا عن عمرو؟ ومن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع ابن مرخية هذا؟ وهذا موضوع البيتين المشهورين. سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثمالة؟ فقلت محمد بن يزيد منهم، فقالوا زدتنا به مو جهالة. وهل يحل لأحد أن يصدق عن مالك والليث بن سعد أنهما أجازا تقبيل خد المرأة الأجنبية المعشوقة أو خد الأمرد الجميل الصورة؟ هذا وقصة مالك مع الذي ضم صبيا إليه فأفتى بضربه 600 صوت فمات، فقال له أبو الفتى قتلتني، فقال قتله الله. فمن هذا تشديده وفتواه؟ هل يفتي بجواز تقبيل خدود المرد الحسان؟ نعم، حرم الرحمن قبلة عاشق يحل لمعشوقه مواصلته، ولا قبلة الرجل خد ولده كما قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خد ابنته عائشة رضي الله عنها. ورأى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد ابني ابنته فقال وإنكم لتقبلون الصبيان، إن لي 10 من الولد ما قبلتهم، فقال أو أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وأما صاحب كتاب رستاق الاتفاق وهو شاعر المصريين فلعمر الله لقد أفسدت إذ أسندت، فإنه الفاسق الماجن المسمى أبا الرقع مق. ولكن لا ينكر هذا المتن بهذا الإسناد فإنه لا يليق إلا به. وأما قصة إبراهيم بن المدبر عن أبي بكر بن عياش فنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. وأما ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فوالذي لا إله غيره إنه لمن أقبح الكذب عليه، ولو أن هذا الكاذب الفاسق نفق هذه الكذبة بغيره لرجا أمرها بعض الرواج، ولكن من شدة جهله نفقها بأحمد بن حنبل، وهو كمن ينسب إليه القول بأن القرآن مخلوق، أو تقديم علي على أبي بكر، أو تقديم الرأي على السنة وأمثال ذلك. وكذلك ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صح لم تكن فيه حجة لهذه الطائفة، فإنه قال لا إثم فيه إذا كانت لعشر وأربع، ولم يقل إذا كانت أجنبية. ونحن نقول بما قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المعشوق حلالا. وأما ما ذكر عن الطحاوي فلا نعلم صحته عنه، وإن صح فإنما أراد به التقبيل المباح، فإن الرجل قد يبتلى بهجر زوجته أو أمته له فيسأل أطباء الدين وأطباء الجسم وأطباء الحب عن دوائه، فيجيبه كل منهم بمقتضى علمه وما عنده. وقد شكى مغيث زوج بريرة حبه لها، فشفى عندها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراجعه فلم تفعل. وشكى إليه رجل أن امرأته لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقال إني أخاف أن تتبعها نفسي، فقال استمتع بها. ذكره الإمام أحمد والنسائي. قال بعض أهل العلم راعى النبي صلى الله عليه وسلم دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، فإنه لما شكى إليه أنها لا ترد يد لامس أمره بطلاقها، فلما أخبره عن حبها وأنه يخاف أن لا يصبر عنها، ولعل حبه لها يدعوه ولعل حبه لها يدعوه إلى معصية، أمره أن يمسكها مداواة لقلبه ودفعا للمفسدة التي يخافها باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. وأجاب أبو عبيد عنه بأنها كانت لا ترد يد لامس يطلب منها العطاء، فكانت لا ترد يد من سألها شيئا من مال الزوج. ورد عليه هذا التأويل بأنه لا يقال لطالب العطاء لامس، وإنما يقال له ملتمس. وأجاب الطائفة الأخرى بأن طريان المعصية على النكاح لا توجب فساده. وقال النسائي هذا الحديث منكر، وعندي أن له وجها غير هذا كله، فإن الرجل لم يشك من المرأة أنها تزني بكل من أراد ذلك منها، ولو سأل عن ذلك لما أنقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقيم مع بغي ويكون زوج بغي ديوثا، وإنما شك إليها أنها لا تجذب نفسها ممن لعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإن من النساء من ترين عند الحديث واللعب ونحوه، وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنا. وهذا كان عادة كثير من نساء العرب، ولا يعدون ذلك عيبا، بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى. فللحب ما ضمت عليه نقابها، وللبعل ما ضمت عليه المآزر. والمقصود أن القوم كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان يباح له وصاله، وسنذكر ذلك في باب مساعدة العشاق بالمباح من التلاقي إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكروا عن شيوخ المعتزلة وشيوخ الواسطيين، فأبو عثمان المذكور هو عمرو بن عبيد، وواصل هو واصل بن عطاء، وهما شيخا القوم، ولو أفتيا بذلك لكانت فتيا من مبتدعين مذمومين عند السلف والخلف، فكيف والمخبر بذلك رجل مجهول من المعتزلة كذب على من يعظمهما المعتزلة لينفق فسقه. وأما قصة محمد بن داود الأصبهاني فغايتها أن تكون من سعيه المغفور لا من عمله المشكور، وسلط الناس بذلك على عرضه، والله يغفر لنا وله، فإنه تعرض بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحب فراش، وهذا لو كان ممن يباح له لكان نقصا وعيبا، فكيف من صبي أجنبيين. وأرضه الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصلته، إذ لم يطمع في ذلك منه فنال منه ما عرف أن كيده لا يتجاوزه، وجعله قدوة لمن يأتم به بعده كأبي محمد بن حزم الظاهري وغيره، وكيد الشيطان أدق من هذا. وأما أبو محمد فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه المعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية، إن ماع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة فوسع هذا الباب جدا، وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدا، وهو من انحرافه في الطرفين حتى رد الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في تحريم آلات الله بأنه معلق غير مسند، وخفي عليه أن البخاري لقي من علقه عنه وسمع منه وهو هشام بن عمار، وخفي عليه أن الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث عن هشام بن عمار، فأبطل سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه. وأما من حاكمون إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه، فأين أباح لكم النظر المحرم وعشق المردان والنساء الأجانب؟ وأن هذا إلا كذب ظاهر عليه، وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه عنه. وأما الفتية التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه، ولولا الإطالة لذكرناها جميعا حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عن من دونه فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها هذه كذب عليه لا تشبه كلامه، وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديما وهي بخط رجل متهم بالكذب، وقال لي ما كنت أظن الشيخ برقة هذه الحاشية، ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه، ولولا الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب. وأما ما ذكرتم من مسألة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فنحن لا ننكر هذه القاعدة، بل هي من أصح قواعد الشريعة، ولكن الشأن في إدخال هذه الصورة فيها، ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسها، فإن احتمال مفسدة ألم الحب مع غض البصر وعدم تقبيل المحبوب وضمه ونحو ذلك أقل من مفسدة النظر والتقبيل، فإن هذه المفسدة تجر إلى هلاك القلب وفساد الدين، وغاية ما يقدر من مفسدة الإمساك عن ذلك سقم الجسد أو الموت تفاديا عن التعرض للحرام. فإن إحدى المفسدتين من الأخرى على أن النظر والقبلة والضم لا يمنع السقم والموت الحاصل بسبب الحب، فإن العشق يزيد بذلك ولا يزول، فما صبابة مشتاق على أمل من الوصال كمشتاق بلا أمل. ولا ريب أن محبة من طمع أقوى من محبة من يئس من محبوبه، ولهذا قيل وأبرح ما يكون الحب يوما إذا دهنت الديار من الديار. فإن قيل فقد أباح الله سبحانه للمضطر الميتة والدم ولحم الخنزير وتناولهما في هذا الحال واجب عليه، قال مسروق والإمام أحمد رحمهما الله تعالى من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل فمات دخل النار، فغاية النظرة والقبلة والضمة أن تكون محرمة، فإذا اضطر العاشق إليها فإن لم تكن واجبة فلا أقل من أن تكون مباحة، فهذا قياس واعتبار صحيح. وإن مفسدة الموت العاشق إلى مفسدة ضمه ولثمه، فالجواب أن هذا يتبين بذكر قاعدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في العبد اضطرارا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات، بخلاف اضطراره إلى الأكل والشرب واللباس، فإنه من قوام البدن الذي إن لم يباشره هلك. ولهذا لم يبح من الوضع الحرام ما أباح من تناول الغذاء والشراب المحرم، فإن هذا من قبيل الشهوة واللذات التي هي تتمة وفضلة، ولهذا يمكن الإنسان أن يعيش طول عمره بغير تزوج وغير تسر، ولا يمكنه أن يعيش بغير طعام ولا شراب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يداووا هذه الشهوة بالصوم، وقال تعالى عن عشاق المردان إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، فأخبر أن الحامل على ذلك مجرد الشهوة لا الحاجة، فأضلا عن الضرورة والشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات، والحمية عنها خشية إفضائها إلى مرض أصعب منها جار مجرى الحمية عن تناول ما يضر من الأطعمة والأشربة، وذلك لا تدعو الضرورة إلى تناوله وإن كانت النفس قد تشتهيه، فالقبلة والنظر والضم ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرة والزفر المضر للمحبوم، ومن به مرض يضره معه تناول ذلك، فإذا قال المريض أنا إن لم أتناول ذلك وإلا خشيت الموت لم يكن صادقا في قوله، وإنما الحامل له على ذلك مجرد الشهوة، وربما زاد تناول ذلك في مرضه، فالطبيب الناصح لا يفسح له فيه، فكيف يفسح الشارع الحكيم الذي شريعته غاية طب القلوب والأديان، وبها تحفظ صحتها وتدفع موادها الفاسدة في تناول ما يزيد الداء ويقويه ويمده؟ هذا من المحال، بل الشريعة تأمر بالحمية عن أسباب هذا الداء خوفا من استحكامه وتوالد داء آخر أصعب منه. وأما مسألة من خاف تشقق أنثييه وأنه يباح له الوطء في رمضان، فهذا ليس على إطلاقه، بل إن أمكنه إخراج مائه بغير الوطء لم يجز له الوطء بلا نزاع، وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح فإنه يجري مجرى الإفطار لعذر المرض، ثم يقضي ذلك اليوم والإفطار بالمرض لا يتوقف على خوف الهلاك، فكيف إذا خاف تلف عضو من أعضاء القائل، بل هذا نظير من اشتد عطشه، وخاف إن لم يشرب أن يحدث له داء من الأدواء أو يتلف عضو من أعضائه فإنه يجوز له الشرب ثم يقضي يوما مكانه. فإن قيل فلو اتفق له ذلك ولم يكن عنده إلا أجنبية هل يباح له وطئها لئلا تتلف أنثياه؟ قيل لا يباح له ذلك، ولكن له أن يخرج ماءه باستمنائه، فإن تعذر عليه فهل يجوز له أن يمكن أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظر، فإن أبيح جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرجل ومسها منه ما تدعو الحاجة إلى مسه، وكذلك تطبيب الرجل للمرأة الأجنبية ومسه ما تدعو الحاجة إليه، والله أعلم. وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في رقعة: قل لأبي الخطاب نجم الهدى وقدوة العالم في عصره، لازلت في فتواك مستأمنا من خدع الشيطان أو مكره، ماذا ترى في رشأ أغيد حاز اللما والدر في ثغره، لم يحك بدر التم في حسنه حتى حكى الزنبور في خصره، فهل يجيز الشرع تقبيله لمستهام خاف من وزره، أم هل على المشتاق في ضمه من غير إدناء إلى صدره إثم إذا ما لم يكن مضمرا غير الذي قدم من ذكره؟ فأجاب: يا أيها الشيخ الأديب الذي قد فاق أهل العصر في شعره، تسأل عن تقبيل بدر الدجى وعطف زنديك على نحره، هل ورد الشرع بتحليله لمستهام خاف من وزره؟ من قارف الفتنة ثم ادعل عصمة قد نافق في أمره، هل فتنة المرء سوى الضم والتقبيل للحب على ثغره؟ وهل دواعي ذلك المشتهى إلا عناق البدر في خدره؟ وبذله ذاك لمشتاقه يزري على هاروت في سحره، ولا يجيز الشر أسباب ما يورط المسلم في حضره، فانجو ودع عنك صداع الهوى عساك أن تسلم من شره. هذا جواب الكلوذاني قد جاءك يرجو الله في أجره. فهذا جواب أهل العلم وهو مطابق لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. وسئل الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله بأبيات: يا أيها العالم ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد من حب ضابي أغيد أهيف سهل المحيا حسن القد، فهل ترى تقبيله جائزا في الفم والعينين والخد من غير ما فحش ولا ريبة بل بعناق جائز الحد؟ إن كنت ما تفتي فإني إذن أصيح من وجدي وأستعدي. فكتب رحمه الله تعالى الجواب: يا ذا الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد، اسمع فدتك النفس من ناصح بنصحه يهدي إلى الرشد، لو صح منك العشق ما جئتني تسألني عنه وتستعدي، فالعاشق الصادق في حبه ما باله يسأل ما عندي، غيبه العشق فما إن يرى يعيد في العشق ولا يبدي، وكل ما تذكر مستفتيا حرمه الله على العبد إلا لما حل له ربنا في الشرع بالإبرام والعقد، فعد عن طرق الهوى معرضا وقف بباب الواحد الفرد، وسله يشفيك ولا يبتلي قلبك بالتعذيب والصد، وعف في العشق ولا تبده واصبر وكاتم غاية الجهد، فإن تمت محتسبا صابرا تفوز غدا في جنة الخلد. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.